بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على ما يتعلق بطلب الدعاء، بطلب ماذا؟ الدعاء، وهو ما يسمى بالتوسل. إنا كنا نستسقي بنبيك، وإننا نستسقي بعمي نبيك. فما يتعلق بالتوسل، ما يتعلق بالتوسل وهو التوصل، يعني التوسل والتوصل بمعنى واحد، وهو التقرب، وهو التقرب إما بالدعاء وإما بالعمل، إما بالدعاء وإما بالعمل. فما حكم التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ ايش حكم التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ ها؟ يعني ابتداء جائز، ابتداء التوسل بدعاء الرجل الصالح جائز، وهذا بالاجماع، ما دليله على انه يجوز ان نتوسل بدعاء الرجل الصالح؟ حديث انس، حديث انس دخل الاعرابي فتوسل إلى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم، أي بإنزال المطر، وهكذا كما فعل عمر مع العباس، كما فعل عمر مع العباس، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فيما يتعلق بأويس ماذا القرني، فيعني ماذا اسأله أن يستغفر لك، أن يستغفر لك. ف التوسل بدعاء ماذا الرجل ماذا الصالح هذا محل إجماع من حيث الجواز، أي بمعنى أنه جائز ولا إشكال ماذا فيه. وما هي الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام؟ شروط يعني التوسل بدعاء الرجل الصالح ثلاثة. الشرط الأول أن يكون صالحا، أما إذا كان طالحا هذا لا يصلح، أشبه بالعبث الذي لا مانع، كيف تتوسل بدعاء رجل ماذا ليس بصالح، معناه أنه يعني بعدم صلاحه ما يكون مجاب الدعوة، فيكون من قبيل العبث أو أشبه بالاستهزاء. نعم نعم، أيضا لابد أن يكون حينما يسأله ماذا الدعاء أن يريد أن ينفعه بهذا الدعاء، فإن الدعاء عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فيريد أن ينتفع هذا الشخص وهو الداعي. والقيد الثالث ألا يكون في مقابل قضاء حاجة، قضاء له حاجة فطلب منه أن يدعو له، هذا أيضا ماذا ممنوع، لأن هذا في مقابل، هذا ماذا في مقابل، أعطاه شيئا وسأله أن يدعو له، وسأله ماذا أن يدعو له. والأكمل أن الإنسان لا يجعل بينه وبين الله عز وجل وساطة، لا يجعل بينه وبين الله عز وجل ماذا وساطة، بل يدعو الله عز وجل ماذا مباشرة، يدعو الله ماذا مباشرة. فإن يعني توسيط الغير فيما يتعلق بالدعاء مع توفر هذه القيود يدل على ماذا؟ ضعف الإيمان وقلة ماذا التوكل على الله جل وعلا، وربما أحرجت المسؤول، وربما وقع في نفسه أنه من أهل الصلاح ومن أهل ماذا الخير، فيدخله ماذا الغرور والعجب ماذا بنفسه، فتكون قد أعنت على ماذا على يعني قتله، لأن هذا من المديح من التزكية ماذا للشخص. والأولى أن الإنسان لا يفعل، الأولى أن الإنسان لا يفعل، بل يتوجه هذا الإنسان بنفسه فيما يتعلق بالدعاء، ما يتعلق بالدعاء. طيب ما يتعلق ب يعني ماذا التوسل بجاه فلان أو بذات فلان، هل يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لماذا لا يصلح؟ توسل بجاه فلان، فلان له جاه عند الله عز وجل العظيم، أو بذاته، وذاته هذه يعني لها يعني مكانة، ذاته وجاه لها مكانة عند الله عز وجل. ها؟ من البدع، لكن لماذا لا تصلح؟ يعني توسل الإنسان اللهم إني أسألك بجاه النبي عليه الصلاة، بحق النبي عليه السلام، بذات النبي صلى الله عليه وسلم. هي ما تصلح، نعم، لكن لماذا لا تصلح؟ ها؟ ما فعلوا من؟ قالوا قد فعلوه بمن هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، مع العباس: إننا كنا نستسقي بنبيك، وإننا نستسقي بعم نبيك. يعني فيما يتعلق بالدعاء، طيب، لكن هل لماذا لا يكون ما يصلح؟ لمجرد أنهم أعرضوا عنه، يعني مسكوت عنه، فلعلهم قبيل الجائز. عندك ها شرك، ها، لماذا كان يعني شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. ليش شرك أصغر؟ عند من؟ عندك؟ يعني جعل سببا لإجابة الدعاء ولم يجعله الشارع سببا، لا شرعا ولا قدرا، لأن كون الإنسان له جاه ولك ذلك، يعني ماذا، يعني كما يقال مقام عند الله عز وجل، يعني جاه ومقام عند الله عز وجل، هذه تنفع من؟ تنفع صاحب الجاه، تنفع صاحب الجاه، لكن ما هي من الأشياء التي تقرب إلى الله عز وجل؟ كون فلان له جاه فأنا أتقرب بجاه فلان، لأن فلان له جاه عند الله عز وجل فأنا أتقرب بهذا الجاه. الذي يتقرب هو صاحب الجاه، هو الذي ينتفع بها، أما يعني غير صاحب هذا الجاه فما ينتفع أنه يتقرب بجاه فلان، أنه يتقرب. إذن هو هذا يجعل سببا، لم يجعله الشارع سببا لإجابة الدعاء، لا شرعا ولا قدرا، فيدخل فيما يتعلق بالبدعة أولا، ويكون من ذرائع الشرك، يكون من ذرائع الشرك. وأيضا الذوات والجاه ما هي، ما فيها معنى تقرب، ما فيها ماذا معنى. طيب، إنسان هذا له مقام، نعم، وله جاه عند الله عز وجل، لكن هل هذا يعني يستفيد منه الداعي؟ اللهم إني أسألك بجاه فلان، أسألك ماذا بجاه ماذا فلان، هذا يعني الضعف من هذا الجانب، الضعف جاء من هذا الجانب، فهو يجعل شيئا لم يكن من قبيل ما يوصل، لأن الوسيلة وصيلة، أي توصل ماذا الإنسان إلى مراده، وهذه ما لها، ما فيها معنى يوصل الإنسان. والأمر الثاني أن هذا اتخذ سببا، لم يجعله الشارع سببا، لم يجعله الشارع سببا. وما جاءت من الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نستسقي بنبيك، قالوا التقدير بدعائه، والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي دخل قال: يا رسول الله اسأل الله لنا. لو كان هذا يعني يصلح من حيث الجاه والذات لدعا هذا الأعرابي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاته، وهو جالس في بيته، وهو جالس في بيته، فلماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه لو كان الجاه والذات تنفع عند الله عز وجل ما جاء عمر إلى العباس، ما جاء عمر إلى العباس، جاه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه في بيته، فدل على أن المسألة ما لها علاقة بالذوات ولا بالجاه، إنما تتعلق بالدعاء. كنا نستسقي بنبيك، لو كان التقدير بذاته بجاهه، إيش الذي يمنعه عمر الآن من الاستسقاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما زال له جاه حيا وميتا، ما زالت له ذات حيا وميتا، يعني إيش الإشكال؟ فدل على أن هذا المقصود به بدعاء نبيك، بدعاء ماذا نبي. ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري: فقم يا عباس فادعو، جاء في بعض ألفاظ البخاري: فقم يا عباس ماذا فادعو. وعلى هذا يكون ماذا التوسل، ماذا كم قسم يا أخوان؟ كم أقسام التوسل؟ 2 3 4، كم أقسام التوسل فقط؟ توسل ماذا بدعي، وماذا غير ما يتعلق بالجاه والذات، وتوسل ماذا شركي، وهو الشرك الأكبر، وهو بالأولياء، بالمقبورين، يعني بالأشجار، بالأحجار، هذه استغاثة المشركين، هذا ماذا كفر بالله عز وجل. والثالث هو المشروع، وهو بدعاء الرجل الصالح، وهو بدعاء الرجل الصالح. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ألف رسالة مفيدة اسمها ماذا التوسل أحكامه وأنواعه، وهذا ما سندرسه بإذن الله عز وجل في رمضان، ما سندرسه بإذن الله عز وجل في رمضان، ذكر لك أحكام وأنواع التوسل، مؤلف جميل جدا. مؤلف جميل ماذا جدا. ويعني سبب هذا التأليف من الشيخ الألباني بسبب حديث الأعمى. تعرفون الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا يدعو له بأن الله يشفيه من العمى، على خلاف في الحديث هل ثبت أو ما ثبت، لكن على ثبوت ماذا الحديث. فالشيخ الألباني يتكلم بكلام جميل. إذن سبب تأليف الرسالة هو هذا الحديث، لأن أهل البدع يستدلون به على يعني ماذا التوسل بجاهه أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بجاهه أو بذاته. فأبان الشيخ الألباني أن ما فيه ولا في فقرة من الفقرات تدل على الذات أو على الجاه، وإنما بالدعاء كل الفقرات تدل على الدعاء. فألف رسالة جميلة جدا، وشيخ الإسلام له رسالة أيضا، شيخ الإسلام له رسالة في التوسل ماذا والوسيلة. أما أحكام التوسل وأنواع التوسل فهي رسالة للشيخ ماذا الألباني عليه رحمة الله. تعرفون الشيخ الألباني عنده نفس في ذكر الحجج وإبطال يعني ماذا الشبه وكذا، فتكلم بكلام جميل في هذه الرسالة، تكلم بكلام من جميل في هذه الرسالة. فهذا الذي مر معنا فيما يتعلق بالتعليق على حديث العباس لأننا ما تكلمنا عليه بزيادة، وهذا أيضا له كما قلنا درس خاص. الحديث الذي ما قرناه بالأمس أو وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث أحد بربه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، اختلف فيه، فبعض من صنف في العلل ابن الشهيد عليه رحمة الله ضعف هذا الحديث، والسبب لأنه من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي صاحب عبد الرزاق الصنعاني الذي أدخل عليه التشيع. هذا جعفر ابن سليمان الضبعي الشيعي، لكنه صدوق اللسان، لكن صدوق ماذا اللسان، بمعنى أن حديثه حسن، أن حديثه ماذا حسن، فكان له سمت حسن، فكان يجلس إلى عبد الرزاق، فأدخل على عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف التشيع، فهو جعفر بن سليمان الضبعي جعفر بن سليمان. فهذا الحديث من طريقة عن ثابت عن أنس، هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي علي بن المديني وابن القطان الفاسي فيتكلمان عليه، لماذا؟ يقولون يعني ذكر حديثا أو روى حديثا عن ثابت، وثابت له تلاميذ، ثابت البناني له ماذا تلاميذ لم يرون هذا الحديث، فيأتي فيروي هذا الحديث فضعفوه بسبب أن له مناكير، هذا الراوي له مناكير إذا روى عن ثابت، وأنكروا عليه هذا الحديث خاصة، وأنكروا عليه هذا الحديث خاصة، منهم علي ابن المديني، منهم علي ماذا ابن المديني، وهكذا ابن الشهيد صاحب ماذا كتاب العلل، أعل هذا الحديث بسبب جعفر ابن سليمان الضبعي، وصف بوصفين، الأول أنه شيعي، لكن هذا ما هو صحيح، يعني من حيث أنه لا يقبل خبره، الرجل صدوق اللسان فحديثه حسن، لكن بسبب السبب الثاني بسبب المخالفة، أنه يروي حديثا عن ثابت، وثابت للتلاميذ لا يرون هذا الحديث، ثابت البناني راوية ماذا أنس رضي الله تعالى عنه له ماذا تلاميذ لا يذكرون هذا ماذا الحديث فضعفه، والأكثر على تصحيح هذا الحديث، والأكثر على تصحيح هذا الحديث قالوا في مسلم، وتلقت الأمة هذا الحديث ماذا به القبول، لكن يبقى عندنا إعلال ابن الشهيد، إعلال ماذا ابن الشهيد الذي قتلته القرامطة في أيام الحج، هذا ابن الشهيد مقتول من القرامطة لما جاءوا إلى الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، وكان من ضمن هؤلاء الذين قتلوهم هذا ابن الشهيد صاحب كتاب العلل، صاحب كتاب ماذا العلل، فهو له مصنف في العلل وما يتعلق بإعلال بعض أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، فأعل هذا الحديث بهذا الراوي وهو جعفر ابن سليمان الضبعي، والأكثر على أن الحديث ثابت، الأكثر على أن الحديث ماذا؟ ثابت. ونحن نبقى على أن الحديث ثابت وأنه حسن، نبقى على أن هذا الحديث ثابت وأنه ماذا؟ حسن. فيقول في هذا الحديث قال وعنه، أي عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال أصابنا أي مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحسر عن ثوبه، حسر عن ثوبه عليه الصلاة والسلام، ما ندري من حيث الأعلى أو من حيث الأسفل لأنه مجمل، حسر عن ثوبه أي بمعنى أزال وأزاح ثوبه وأظهر بدنه، إما البدن الأعلى أو الأسفل أي قدمه ساقه، حتى يصيبها ماذا؟ المطر، حتى يصيبها ماذا؟ المطر. وهذه تعتبر ماذا؟ سنة من السنن، هذه تعتبر ماذا؟ سنة ماذا؟ من السنن، وهي حسر ماذا؟ الثوب. قد يقول قائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ماذا؟ دائما؟ ما في نقل، لكن أنا سيذكر هذا، ما في نقل أنه يفعله دائما عليه الصلاة والسلام، لكن حصل أنه ذكر هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه، قال حتى أصابه من المطر، حتى أصابه أي المطر مباشرة، إما على ظهره من حيث الأعلى كشف أعلى الثوب، وإما من حيث الأسفل كشف عن ساقه وقدمه أو عن ساعده أو عن رأسه، حسر العمامة وبعد العمامة، فعلى كل حتى وقع المطر على ماذا؟ على بدنه، إما الأعلى وإما الأسفل. قال حتى أصابه من المطر، حتى أصابه ماذا؟ من المطر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة والسبب، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا وعلل يعني ماذا هذا الفعل، فقال إنه حديث عهد بربه، حديث عهد ماذا؟ بربه. هذه علة الحكم، ما هو الحكم عندنا؟ أنه حسر عن ثوبه حتى وقع المطر على جسده، إما الأعلى وإما ماذا؟ الأسفل. فهذا الآن إنه حديث عهد بربه، هذه هي علة الحكم. ما سبب حسر ثوبه حتى يقع عليه المطر؟ قال لأنه حديث عهد بربه. ما معنى حديث عهد بربه؟ أي مخلوق مكون الآن، مخلوق لله عز وجل الآن، ومكون ماذا؟ الآن من الله عز وجل. فهذه هي الحكمة وهذه هي ماذا؟ العلة. طيب هل هذا يدل على أنه يريد التبرك عليه الصلاة والسلام؟ قال به بعض العلماء وليس بصحيح، قال به بعض العلماء أنه يريد التبرك، أي نقل البركة الحسية من هذا المطر إلى بدنه، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح كما علله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربي ولا زيادة، لأنه حديث عهد بربي ولا زيادة، بمعنى أن هذا سبحان الله بالقرب من ربه سبحانه وتعالى، ولهذا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الشيء الذي يقرب من الله عز وجل يحبه محبة لله، يحبه محبة ماذا؟ لله عز وجل. ففعله هذا يعني فيما يتعلق بوقوع المطر على بدنه، وعلل لأنه حديث ماذا؟ عهد بربه، فهو يحب هذا لأنه عن قرب، لأنه كان عن قرب من ربه تبارك وتعالى. إذن هذا يعني معلل ماذا؟ بعلة، وهي ما يتعلق بمحبته لربه سبحانه وتعالى، لأنه أشبه ما يكون بالاتصال من ربه، بالقرب من ربه. ولهذا سبحان الله تجد أن الرجل يعني ماذا؟ المقرب من الأشخاص الذين تحبهم، تحب هذا الشخص لا لذاته ولكن لأنه مقرب من فلان، لأنه مقرب ماذا؟ من فلان. فكانت هذه الحكمة، فأحب المطر، أحب نزول المطر ماذا؟ على جسده، لأنه حديث عهد أي مخلوق ومكون حالا والآن، مخلوق ومكون ماذا؟ حالا والآن، فأحب أن يتصل ماذا؟ به. واتصاله ماذا به؟ يدل على محبته بمن خلقه، يدل على محبته لمن ماذا؟ خلقه. لهذا جرت العادة أنه لو جاء شخص ماذا؟ عزيز، كان يقرب من شخص من العلماء من الفقهاء، تجد أنك تفرح بهذا الشخص، لا للشخص هذا لكن لأنه كان مقرب من العلماء، لأنه كان مقرب، يقال هذا التلميذ العثيمين، تجد الناس يلتمون حوله، لما يقال هذا من تلاميذ العثيمين تجد الناس يقربون منه، وماش علاقة بالعثيمين، لكن بسبب أنه له اتصال بالعثيمين فأحبوه محبة للعثيمين وقربوا منه بسبب قربه ماذا من العلامة العثيمين، فيكون هذا الحديث مفسر هذا التفسير. أما من قال أنه من قبيل التبرك هذا ليس بصحيح، من قبيل التبرك هذا ليس بصحيح. إذن هذه من السنن، لكن هل يشرع أن يقول الإنسان هذه المقالة لما يكشف عن ثوبه فيقول إنه حديث؟ لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ذكر العلة سبب نزول المطر على بدن الأعلى والأسفل، ذكر لأنه حديث عهد بربه، فليست هذه سنة قولية تقولها، لا، السنة فعلية فقط، ما عندنا سنتان قولية وفعلية، عندنا سنة فعلية. أما القولية أي هذه المقالة لا تأتي بها، ما لها معنى، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعليل، فلا تقول هذا في السنة قولية إنه حديث عهد بربه تقول هذه، لا، هذا صحيح. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما السبب، لأن أصحابه معه عليه الصلاة والسلام فقد يستغربون من هذا الفعل لما كشف وقع المطر على جسده، أراد أن يذكر لهم الحكمة والعلة، فأنت لا تأتي باللفظ هذا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شارح لهم هذا السبب، لأنه قد يعني ماذا قد يتساءلوا ما سبب هذا الأمر، فقال لأنه حديث عهد بربه، فأنت لا تأتي تقول إنه حديث بعهد بربه وتكشف، لا، هذه ما هي من السنة القولية. طيب، وهل يتعدى هذا الحكم لكل مخلوق لله عز وجل؟ هل يتعدى هذا الحكم لكل مخلوق خلقه الله عز وجل الآن فتقول لأنه حديث عهد بربه فتمسه أو تمسكه أو تضعه على يدك إلى آخر؟ نقول لا، إنما هذا مقصور على هذه الحادثة. لماذا؟ لأن المخلوقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولم يحصل إلا في هذا المخلوق، المخلوقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولم تحصل هذه السنة الفعلية إلا في هذا المخلوق، وإلا فالنبات الذي يطلع هذا حديث عهد بربه، نبات يطلع هذا حديث عهد بربه خلقه الله عز وجل الآن، وهكذا في غير ماذا من المخلوقات لله عز وجل، ما كان يفعل بكل ماذا مخلوق عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من السنن الفعلية إذا نزلت الأمطار، من السنن الفعلية إذا نزلت ماذا الأمطار، أن الإنسان يضع ماذا يده أو يحسر عن رأسه أو عن أعلى ماذا ظهره فينزل ماذا المطر، وليس هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل عدم الخصوصية، لأن الأصل عدم الخصوصية. وقد يقول قائل لعل هذا من قبيل الجبلة، من قبيل العادة، نقول لا، ما لها علاقة بالعادة، العادات معروفة مضبوطة في شيء، الجبلة مضبوطة في أشياء، إذن هذه ليست عادة وليست جبلة وليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سنة، وهذا هو الصحيح، فدل على أنها سنة، فلهذا لابد أن تضبط الأفعال، كيف تعرف أن هذا الفعل جبلي، هذا الفعل عادي، هذا الفعل عبادي، هذا الفعل وقع اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام، تحتاج أنك تدرس الأفعال، فهذا الفعل ما تكذبه الجبلة، ما هي جبلة هذه، ولا هي عادة كانت عادة العرب، واضح؟ أو كذلك جبلة مجبول الإنسان على النوم على الأكل لا، ما هو من هذا الباب، فهي من السنة الفعلية وليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية. وأيضا هذا المعنى ما في شيء بحيث يقال أنه يختص بالنبي عليه الصلاة، ما في معنى بحيث يقال يختص بالنبي عليه الصلاة، إذن فهي من السنن الفعلية، وتحذر أن تقول هذا من التبرك، أي أنا أتبرك به. لا شك أن مخلوقات الله عز وجل فيها بركة، مخلوقات الله عز وجل فيها بركة، لكن نقل البركة من هذه المخلوقات حسا إليك هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، فهي سنة من السنن، هي سنة ماذا من السنن، والله أعلم. الله أكبر. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. نعم، وهذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالدعاء إذا نزل المطر أو بعد نزوله على الصحيح، أثناء نزوله وبعد نزوله، فيأتي الإنسان بهذا ماذا الدعاء، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، إذا رأى المطر أي نازلا، إذا رأى المطر نازلا أو بعد نزوله، رأى المطر نازلا أو بعد نزوله، أتي بهذا الدعاء: اللهم أي يا الله صيبا، والمقصود بالصيب هو النازل، فهذا هذه اللفظة ليست مقصودة، اللهم صيبا هذا المقصود به الصيب هو النازل، ولكن المقصود هو اللفظ الثاني نافعا، أي يدعو بأن يكون هذا المطر الذي نزل نافعا، لأن الأمطار على ثلاثة أقسام. الأمطار على ثلاثة أقسام: أمطار قد يحصل بها الضرر والهدم والغرق والضرر، هذه قد تحصل، هذه ماذا قد تحصل. فنزول المطر على ثلاثة أقسام، نزول المطر على ثلاثة أقسام، فقد ينزل يحصل به الغرق ويحصل به الهدم ويحصل به الضرر. والقسم الثاني من الأمطار قد ينزل ولا ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة أن تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا يخرج النبات، ولا يخرج ماذا النبات. أحيانا قد تنزل أمطار ولا ترى شيء من العشب، ما في بركة ولا ترى شيء ماذا من العشب، فهذا ليس بنافع، ولكنه بالمقابل ليس بضار، ليس بنافع وليس بضار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ما يتعلق بالمطر الذي فيه نفع، لماذا؟ للنبات وللحيوان والإنسان، إذا كان فيه ماذا نفع. لهذا كان يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا ماذا نافعا. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ينفع بهذا المطر الذي نزل. فنستفيد أن المطر التي بماذا، أن الأمطار قد يكون فيها ضرر وقد لا يكون فيها نفع ولا ضرر. إذن في الدعاء يتعلق بالأمطار التي فيها نفع للنبات والأشجار والحيوان والإنسان، ينتفع بها ماذا الإنسان. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام هذا، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام هو هذا، إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، صيبا ماذا نافعا. قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا ذلوقا دحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. ألفاظ غريبة جدا، هذه ألفاظ عربية غريبة جدا، تحتاج ترجع لها القواميس هذه، حتى العرب المتأخرون ربما يعرفون معاني هذه الألفاظ، تحتاج ترجع للقواميس فيما يتعلق بهذه الألفاظ. على كل الحديث يعني حديث ضعيف، بل قد يصل إلى الوضع أنه موضوع، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا، بل قد يصل إلى أنه ماذا موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث بطوله الراجح أنه من قول الزهري، وقيل من مراسيل الزهري، إما من قول الزهري وإما من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل عند العلماء، مراسيل الزهري محمد بن مسلم من أضعف المراسيل، فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث ماذا لا يثبت. لكن أورده المصنف عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على مسألة، أورده المصنف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على مسألة من المسائل. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا حدد الإمام يوما للخروج، أي للصحراء أو إلى المصلى من أجل صلاة الاستسقاء، فحصل المطر قبل الخروج ما نخرج، إذا حصل المطر وحصلت به الكفاية ما نخرج إلى المصلى، بمعنى أن الإنسان حينما أراد أن يشرع في الطريق يخرج، وإذا بالمطر ينزل وفيه الكفاية أيضا، إذا المطر ينزل وفيه الكفاية، فهل تشرع يعني صلاة الاستسقاء؟ نقول لا تشرع، قد تكون من البدع. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء لها سبب، ما هو؟ طلب السقيا، والآن أنت سقيت، فيكون هذه الصلاة لا محل لها، كالكسوف إذا ذهب، هذا إنسان يريد أن يصلي الكسوف بعد أن ذهب، نقول له ما هو معنى، ما له معنى، هذه بدعة. وهكذا إذا ذهب ماذا؟ إذا ذهب سبب هذه الصلاة، إذا ذهب سبب هذه الصلاة نقول لا تشرع، لا تشرع الصلاة ويرجع. فالحديث هذا كما قلنا من قول الزهري، لكن الحافظ ابن حجر يريد أن يتكلم على مسألة عزموا على الخروج فجاء المطر. ما الواجب؟ الواجب شكر الله على هذه النعمة، وأن يسأل الله عز وجل من فضله، أسأل الله عز وجل ماذا؟ من فضله أنه قد حصل ماذا المطر، وحصول المطر نعمة فتحتاج إلى شكر لله عز وجل. أما الخروج بعد نزول المطر، وهذا المطر فيه الكفاية، وهذا المطر فيه الكفاية، فالخروج يكون من البدع. الاستمرار في الخروج وإقامة الصلاة والخطبة إلى آخره هذه من البدع، لأن هذه الصلاة لها سبب، لها ماذا سبب، فإذا ذهب سببها فلا محل لها، فتكون صلاة مبتدعة، تكون من الصلوات ماذا المبتدعة. أما إذا كان هذا المطر يعني ما زال في سحاب، ما زال ماذا في سحاب، أو كذلك نزل مطر لكن لا يحصل به ماذا الكفاية، لم يحصل به الكفاية، أو نتوقع نزول أمطار أحرق، لكن بعد نزول المطر، بعد ماذا نزول المطر ومطر أيضا تحصل به ماذا الكفاية، فهذه الصلاة لا محل لها، هذه الصلاة لا محل لها. ما الواجب؟ الواجب شكر النعمة هذه فقط، شكر هذه النعمة، والسؤال من الله عز وجل أن يبقي هذه النعمة ويزيد هذه النعمة. فأورد هذا الحديث وهو خارج سليمان عليه السلام إلى آخره، أورد هذا الحديث لأجل هذا المعنى، أورد هذا الحديث لأجل هذا المعنى. إذا سقينا قبل الخروج إلى المصلى هل تقام الصلاة؟ نقول لا تقام، وإقامتها بدعة، وإقامتها تعتبر ماذا من البدع ولا تشرع. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث وما يتعلق برفع اليدين في أثناء دعاء الاستسقاء. قال استسقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أي طلب السقيا، فأشار بظهر كفيه. ولهذا اختلفوا فيما يتعلق بالدعاء في صلاة الاستسقاء أو في دعاء طلب ماذا السقيا، هل يدعو ببطون كفيه أو يدعو بظهور ماذا كفيه، سواء صلى يعني مثلا الجمعة أراد أن يدعو، أو كذلك يدعو ماذا لنفسه، هل دعاء الاستسقاء يكون بالظهور، بظهور الكفين، أو ببطون ماذا الكفين؟ الذي أشكل في هذه المسألة هو حديث أنس أنه قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هل أشار بظهر كفيه هكذا، أو أنه لما بالغ فيما يتعلق بالدعاء؟ فإن الإنسان إذا بالغ في رفع يديه فيما يتعلق ماذا بالدعاء كأنه جعل ظهر كفيه إلى الأعلى وبطون كفيه إلى الأسفل، ففي احتمال، ففيه ماذا احتمال، فشيخ الإسلام يقول بسبب المبالغة في رفع اليدين أثناء الدعاء ظن الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بظهر كفيه، هكذا يقول شيخ الإسلام. وقائل آخر يقول لا، هذا هو سنة دعاء الاستسقاء، يدعو بظهور يعني ماذا كفيه، ظهور ماذا كفيه. والأقرب أن الدعاء عموما ببطون الأكف، هذا هو الصحيح، أن الدعاء عموما ببطون الأكف. ولعل حديث أنس والله أعلم يحمل على المبالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه في أثناء الدعاء، فظن الراوي ناقل الحديث حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبالغ أنه رفع ظهور كفيه إلى الأعلى والبطون إلى الأسفل، أكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى كل المسألة فيها قولان، المسألة فيها ماذا قولان للعلماء والله أعلم. وبعضهم ذكرها أنه قد يكون من باب التفاؤل، أنه يقلب الحال، قلبت يديك على خلاف العادة، من أجل يقلب الحال الذي أنت عليها. بعضهم ذكر هذه الحكمة، ذكر هذه الحكمة لماذا كان رفع اليدين في دعاء الاستسقاء بهذه الكيفية، قالوا تفاؤلا حتى يقلب الله الحال كما قلبت كفيك، ذكروا حكمة. على كل المسألة محل خلاف، من فعل الأول لا ينكر عليه، ومن فعل الثاني ما ينكر ماذا عليه. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من صلاة الاستسقاء، سيدخل في باب ماذا اللباس، ثم بعد ذلك ما يأتي من أحكام الجنائز. بارك الله فيكم. عند النسؤال نزول ايش؟ الثلج. ايش تريد من الثلج؟ ياتي بالبرد الثلج يكسر الزرع والنبات يذهب يحترق. ما اظن يعني احد ينتفع بالثلج. نزول الثلج ينتفعون به. ها المناطق الحاره اتمنى نزول الثلج ما في ما يدخل في هذا والله اعلم. الثلج ممرض ويكسر الشجر صح ولا لا؟ وين يذهب النبات؟ اي بس النبات في بعض المناطق الذي يشتد فيها ماذا الثلوج هذه تجد بعض الحيوانات ثابت في الثلج خلاص تجمد واقف هكذا ساكن من كثره الثلوج الذي عليه كانه حجر تدق ويسقط تتجمد صح ولا لا؟ صحيح. في بعض راينا في بعض المناطق في الاماكن التي فيها شده الثلوج تتجمد الحيوانات تجده حيوان يمشي في الصحراء وكانه يعني يتحرك وهو جامد تجمد. ها كيف البصاق ماله من شده ايش ماله يتجمد؟ لا اله الا الله. هذه في المناطق التي يشتد فيها الثلج. فاخونا فخري يقول ندعو بنزول الثلج الثلج بارك الله فيك. أحد عنده سؤال؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، هل سنة حسر الثوب تفعل في كل مطر أو بخاصة بعد الاستسقاء؟ بعد الاستسقاء السنة مطلقة. مر معنا أن هذه السنة مطلقة. إذا جاء المطر وحسر الإنسان عن بدنه ونزل المطر على البدن هذه سنة مطلقة. نعم أي بعد الاستسقاء فقط. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا مات ميت هل يجوز أن يصلى عليه مرتين أو عدة مرات؟ هذا سيأتينا في أحكام الجنائز. نعم يجوز، لأن صلاة الجنازة دعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تلك المرأة صلوا عليها، ومع هذا ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر فصلوا عليها مرة أخرى. فإعادة الصلاة مرة أو مرتين على الميت يجوز، من حيث الجواز ماذا يجوز. نعم الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أيهما أنفع للمبتدئ في دراسة الفقه، أن يبتدئ بدراسة الفروع أو يبتدئ بدراسة الأصول والقواعد؟ كلاهما يأخذ من هذا وهذا، يأخذ للشيء ماذا من الفقه كتاب صغير ويمشي في قواعد الفقه وأصول الفقه فيأخذ هذا الفن مع هذا الفن. الله أعلم. وإلا ذكروا منهم من قال يبدأ بهذا ويأخر هذا، ومنهم من قال يبدأ بالفقه قبل الأصول، والذي يظهر أنه يجمع بين الأمرين، يجمع الإنسان بين الأمرين والأمر صحيح إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل فحص الدم أثناء الصوم يبطله؟ لا، هو قصده أن فحص الدم خروج الدم، هذا يرجع إلى مسألة هل الحجامة مفطرة، لأن هذه يعني مفرعة عن الحجامة، وخروج الدم والإنسان صائم مفرعة عن الحجامة، والحجامة بإجماع الصحابة لا تفطر، بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الحجامة ما تفطر. نعم فليس من المفطرات. إخراج الدم في رمضان قد يخرج من السن، وقد لأنهم المسألة المختلف فيها إذا أخرج الإنسان الدم اختيارا هل يفطر أو ما يفطر، أما إذا جرح الإنسان حصل له حادث فخارج الدماء هذه ما لها علاقة بهذا الأمر، هذه ما لها، ولكن يتكلمون على إخراج الدم اختيارا هل يفطر أو لا يفطر. قالوا هذا مفرع عن الحجامة، من قال أنها مفطرة هذا يفطر، ومن قال أنها لا تفطر وهو الصحيح فهذا لا يكون من قبيل المفطرات والله أعلم. بقيت مسألة يعني يسأل الإخوة عليها بكثرة، وهي ما يتعلق بالمسابقات الإعلانية، في مسابقات إعلانية وربما يقدم الإنسان عمرة أو يقدم الإنسان شيء بالنسبة لهذه المسابقات، ويقول يعني هذا الشخص إذا يعني ماذا إذا نظر إلى هذه الحالة، تعرض هذه الحالة، أنت تعرض الإعلانات، فإذا نظر إليها 50 شخصا 40 ماذا شخصا إلى آخره، فأنت تدخل بعد ذلك للسحب، تدخل مع ذلك ماذا للسحب. ما حكم هذه المسابقات على هذه الحال؟ هذه تعتبر من قبيل الميسر يا أخوان، من قبيل الميسر. لماذا؟ لأن كون الإنسان يعرض هذه الحالات هذا عمل ويريد من هذا العمل مقابل، هذا عمل ويريد مقابل هذا العمل ماذا؟ مقابل، والمقابل هذا قد يحصل له وقد لا يحصل له، لأن هذا عمل متقوم. عمل هذا الإنسان كونه يعرض هذا عمل متقوم، أي بمقابل، يريد مقابل له مال، وهذا المال قد يحصل له وقد لا يحصل له. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا أن هذا الإنسان يعرض إعلانات مجانية، لأنه إذا ما حصل له عرض إعلانات مجانية، فمن المستفيد؟ المستفيد هم هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني يعمل لك عمل وقد تعطيه وقد لا تعطيه، حتى ما هو جعالة، لا هو جعالة ولا هو إيجارة، يقدم عمل ويقول أنت بالنصيب، قد تحصل مقابل عملك وقد يذهب عملك سدى. نقول هذا هو الميسر، وعمل الإنسان مقوم، هذا أمر. الأمر الثاني هذه الإعلانات الذي يعملها مجانا لهذه الشركة، يعمل لهم إعلان. الأمر الثالث أن الإنسان حينما يعمل هذه الإعلانات يروج ماذا؟ لهذه الوكالة أو لهذه يعني المتسوق إلى آخره، قد يكون صحيح وطيب وقد لا يكون صحيح. قد يكون صاحب هذا الوكالة الذي روجت له معاملة زفته، ما هو إنسان يعني أنت تروج له على أنك وتزكيه اذهبوا الفلان، يعني لما تروج له وتدعو ماذا للترويج له كأنه أحسن وكالة هذه، فهذا ترويج وتزكية. فربما لما تعامل هذا صاحب الوكالة وإذا بمعاملة من أزفت ما يكون، وهذا لا يجوز، إغرار بالناس، تغرير بالناس. إذن هي يعني محرم هذه الثلاثة الأشياء: أولا تزكي وأنت لا تدري عن حالة، الأمر الثاني تأتي بإعلانات بدون مقابل، يعني تعمل لهذا الإنسان بدون مقابل، الأمر الثالث أنك تعمل عملا وعملك مقوم وقد يعطيك وقد لا يعطيك، فكل هذه من الميسر. فتوى من هذه؟ فتوى اللجنة الدائمة يا إخوان، فتوى اللجنة الدائمة. فهذه المسابقات محرمة يا إخوان، على هذه الصورة هذه المسابقات محرمة، لأن هذه الأيام كثر عليها السؤال. يرسل لك شخص يعني رجل ومرأه طفل صغير الذهب والعمرة يعني يعملوا إعلانات، يعني يقول لك أنت تعمل كذا وكذا على طول تدخل السحب تحصل العمرة. طيب أنت ستذهب من نفسك، يأتي بالزوجة بجانبه ويأتي بالولد مع حمولة صغير، الثلاثة سيذهبوا العمرة. كلك أكاذيب وأكل أموال الناس وعملهم، تعمل لهم تخدمهم بدون مقابل، تعمل لهم إعلانات من دون مقابل، سبحان الله. فهذا لا يصلح، هذا من الميسر يا إخوان، هذا من الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل. وأحيانا سبحان الله هذه العمرة يعني عند السحب قدها معدودة لفلان، قد يكون من الأقارب، يقول خل الجماعة يعلمون لنا إعلانات ونشر، وقد حجزها ما يدرك الآن أنه صادق أصلا أنه يعمل قرعة أثناء السحب، ما يدرك. فكما تحصل الجوائز الآن أكثر من يروي لهذه الجوائز، مرة سيارة، مرة مكيف، مرة غسالة إلى غير ذلك، أحيانا قد تكون هذه الأشياء محجوزة للناس معروفين، صح ولا لا؟ ما يدرك، لأن هؤلاء ليسوا بأمنا. ومن قال لك أن هؤلاء صادقين أنه سيعطيك السيارة ويريك المفتاح وصورة السيارة أنك تحصل سيارة؟ فصاحبنا يسير لعابه سيارة وراها، والسيارة ربما قدها محجوز لابن عمه وابن خالته ولصاحبه، ويعمل لك الإعلانات شهرته وأعلنت له والسيارة لابن عمه، وربما يكون للشركة وترجع للشركة مرة ثانية، عامل من الشركة يقول خذها يا فلان ورجعها للشركة، هذه إعلانات فقط وما في صحيح. ما رأينا إنسان يوم من الأيام من هؤلاء الذين يشتركون قال هذه السيارة اليوم حصلتها من المسابقات، رأيتم ولا سمعتم؟ أنا ما سمعت هذا. ترى كثير من الإعلانات والناس الذين يدخلون على السحب كثير، تتمنى يوم تلتقي بشخص يقول هذه السيارة حصلتها، ما نجد هذا، فقط أساطير وأحلام وخيالات، وإلا غدا محجوزة لفلان أو لعلان أو للشركة توهم أنها وزعتها لفلان، حتى يكون قد ربما لا تكون سيارة معدودة أصلا، وإنما أوهم الناس أنها سيارة. من حصلها؟ لو حصلها فلان، من هو فلان؟ الله أعلم، جني أو إنسي. هذا صحيح، قد لا يكون إنسان حصلها لكن إعلان فقط. فينتبه الإنسان مثل هذه المسابقات يا أخوان، تدخل في باب الميسر وتدخل في أكل أموال الناس ماذا بالباطل. أما إنسان يقوم بعمل ترويج لشركة وشركة هذه مزكاة وتستحق هذا الترويج ويعطيك عطاء جزما مقابل عملك، أنا أريد هذا عملي أريد مقابله، ويعطيك بقدر ما عملته، ما في مجرد قد تحصل أو تحصل، هذا مثل هذا لا حرك فيه. مثل هذا الإعلانات تعمل عملا مقدر هذا العمل لك قيمة هذا العمل، وسيعطيك مقابل عملك شيء جزما، شيء ماذا جزما بقدر ماذا عملك، ما في إشكال. والترويج يكون صحيح، لشركة بالفعل تحتاج التزكية وتحتاج أن يحال ماذا عليها، فأنت عامل دلال، أنت كالدلال تحصل مقابل عملك، هذه جعالة جعل. فمثل هذا لا حرك فيه. أما مثل هذه المسابقات الآن كثرت يا أخوان، كثرت هذه المسابقات تدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وهذه عليك ما قلنا فتوى اللجنة الدائمة أن هذا محرم ولا يجوز.